لكل جماعه تحتاج وجود الغالي ان تقدم للمجاهدين في كل مكان الجزء الرابع من سلسله كلمات سلسله الدماء بعنوان رشاق الشهاده. كم غاب تحت ترى بيت المقدس، وكم غاب وسقط فوق ذرى الهندو كوش، وكم من النجيع الطاهر فوق أرض البوسنة والهرسك، وكم من الشهداء في سجون الطغاة في البلاد العربية. قبل أن تخرج أرواحهم. أعظم من الدماء، وأن المبادئ أغلى من الأرواح. شهداء، تشهد الملائكة خروج روحهم وهي تقول لها اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، كنت تأمرينه في الدنيا، اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان. شهداء، يشهد لهم الناس والملائكة انهم ادوا دورهم ومضوا الى ربهم مرتفعي الهامة مشمخري الانوف بعد ان ادوا شهادتهم في الحياة. هل ترانا نلتقي ام انها كانت اللقيا على ارض الصواب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب. هكذا يسأل قلبي كلما طالت الايام من بعد الغياب. هكذا يسأل قلبي كلما طالت الايام من بعد الغياب. فاذا طيفك يرن باسما وكأني في استماع للجواب. فاذا طيفك يرن باسما وكأني في استماع للجواب. يا عابد ابن الشيخ أنت قارفت الدنيا ولم تمت، لأن الله عز وجل قال لنا لا تقتلوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أبا صهيب سيقول يقول صهيب لما رأى طول طرقتي فراقك هذا تاركي لا أبالي. يا أبا صهيب سنشهد لك بين يدي رب العالمين أننا ما رأينا عليك إلا خيرا وما وجدنا منك إلا ذرا. كي يعود الخير للأرض اليباب. فمضينا في طريق شائك نتخلى فيه عن كل رغاب. ودفن الشوق في أعماقنا ومضينا في رضاء واحتساب. ودفن الشوق في أعماقنا ومضينا في رضاء واحتساب. قد تعاهدنا على السير معا ثم آجلت نوايا المقام بمبارا الشديد جنات سيدا تطار غالبا لتين تقصد سيدا نوايا المقام بمبارا الشديد جنات سيدا تطار غالبا لتين تقصد سيدا يا عابد انت واخوانك الان انما تثبتون للدنيا بعسرها ان هذا الجهاد ليس قتال قوم اسمهم الافغان ضد قوم اسمهم الروس انما هو جهاد اسلامي عالمي اشتركت فيه جميع الدماء واختلطت فيه جميع الاشلاء من كل الاجناس ومن كل الجنسيات ومن كل الوان الجوازات. هذه المقبرة تضم الكثيرين من جنسيات مختلفة ممن جاءوا يؤدون فريضة الجهاد وعبادة القتال فوق ارض افغانستان فوق ارض العزة والصمود. مبارك يا كان شفا سيدا تطار علي بوليتيد صفوت سيدا مبارك يا كان شفا سيدا تطار علي بوليتيد صفوت سيدا ويا عابد رحمك الله ورحم الله اخوانك ونحن على الطريق لم يثنينا شيء ولم يلوي عزيمتنا امر ماضون على الطريق في افغانستان والى فلسطين ان شاء الله والى بخارى والى طشقند والى سيبيريا والى الاندلس والى اذربيجان ماضون على الطريق أمة إسلامية واحدة أمة إسلامية واحدة أنبياؤها من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء أنبياؤنا وهؤلاء قادتنا وهؤلاء سادتنا وهؤلاء أدلة الطريق أمامنا إلى الله على طريقهم سائرون وعلى هديهم مختفون وعلى إثرهم ماضون وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فرحمك الله وتقبل منك أعمالك وأدخلك الفردوس الأعلى يا عالما يا شهيد هادي للركب رمزا للفداء يا شهيد سوف تبرق الحنا يا عالما يا شهيد هادي للركب رمزا للفداء يا شهيد ما نسينا ما نسينا ما نسينا انت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الردى يا شهيد ما نسينا انت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الردى يا شهيد ما نسينا انت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الردى يا شهيد يا أمه إن سحت دموعك أو تذكرت اللقاء أو تذكرت اللقاء وعدت عليك الذكريات وهيجت فيك البكاء وهيجت فيك البكاء فتجلى الذين يحملون المبادئ ثم جودي وقليل من هذا القليل الذين ينفرون من الدنيا من اجل تبليغ هذه المبادئ وقليل من هذه الصفة الذين يقدمون ارواحهم ودماءهم من اجل نصرة هذه المبادئ والقيم فهم قليل من قليل من قليل ولا يمكن ان يوصل الى المجد الا عبر هذا الطريق ولا يمكن ان يقام لهذا الدين بنيان ولا ان يرفع له راية ولا ان تشرع له سفينة الا عبر هذا الطريق وهذا الطريق وحده بل لا جنة بدون هذا الطريق ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الشهيد ما جهد بدمائي يا ناظر الخير الذي فارقتنا ودمى المضى ينام أخي على جنبه أظلمه بأهباب وفي قلبي فرست له فهل يجري أخينا فحل بوجه الدام أجراف سلسلتي فحيرني وآلمني بتمثيل وتسليم وفارقني بلا دمع وأبلغني بصمت وأكله بصمتي ولكن العين المبصرة والقلب المنير يدرك أن هذه التضحيات هي غذاء الأجيال القادمة لقرون طويلة. هذه القصص وهذه التضحيات وهذه النماذج تبقى أعلاما شامخة على طول جادة هذا الدين لمن أراد أن يسلكها من السالكين أو يتأذى بأولئك السبعة الصالحين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. والممالك أيها الأخوة والأمجاد والدول والمجتمعات لا يمكن أن تقام إلا بالممالك. إن الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يغيروا واقعا أو يبدلوا مجتمعا دون دماء وتضحيات وأجلاء دون أرواح أبرياء هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين ولا يعلمون نهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قليل هم الذين يبنون الأمم والأمة أحيانا تكون ضياع. يقف موقفا ينقذ الله به هذا الدين كما وقف أبو بكر يوم الردة ووقف أحمد بن حنبل يوم أن ارتجت الأرض كلها ببدعة غلب القرآن. فنجى الله الأمة جميعا. فيا أستاذ الأمور رقانا في سراء فهيل الخيل في صدري وفي قلب يدا زنجر وباطل كنت أسرع ولو وحدي فأسرعه ولا يمليك نوري حبيب الأرض أجمع فأحمل بعد كرمك بينه الهد مولانا وأعبر كل ميدان بملكك بالإلوان وحي أبيء للقصة كما يوم العشر عرفا فأجعل عندها الرجاء تجعله الغير عرفا يظل عليه مدركا ليعلم من يرضى القدس فجعل اليوم للأرصاد هز الرحيل مكامن الوجدان من ذي الخنادق منبتي الإيمان وترطرقات في مقلتي دموعها حزنا على الأحباب والإخوان حزنا على الأحباب والإخوان هز الرحيل مكاننا ومن هنا ندعو لأولئك الذين سبقونا على الطريق في فلسطين هؤلاء الشهداء الذين نحيا الآن بذكرهم ونرفع رؤوسنا عاليا بتوترهم. هم إخوة هؤلاء الذين مضوا إلى الله، وكل واحد منهم كأنه يقول فأثر لكن رب مبين، وأمضي على سنتي في اليقين، فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين. إلى قلوبهم لا شر لا عدوان في الأضغان، لا شر ولا عدوى الأبغان. هز الرحيل من الوجدان من ذي الخناديق منبت الإيمان، فطرقت في مقلتي يا دموعها حزنا على الأحباب والإخوان، حزنا على الأحباب والإخوان. نسيت في موائد سنة الموت عنده حياة، فهم أحياء. رأينا علامات حياتهم في الجهاد الأفغاني. دكتور بابراك تشهد في وردك وجاءوا به الى بيساور ووضع حتى يرجع ابناؤه من المدرسة، وعندما رجع ابناؤه ووقفوا فوق رأسه سالت دموعه جارية على وجهه. احياء عند ربهم يرزقون. يرينا الله علاماتهم في الدنيا حتى لا ننكل عن الجهاد. والشهداء لهم منازل ودرجات، ولهم مآثر ومناقب وفضائل عند ربهم كثيرة. فدماؤهم لونها لون الدم، وريحها ريح المسك، والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله، والله اعلم بمن يكلم في سبيله، الا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. رواه مسلم واحمد. كيف الحياة تقضي من بعدها وبجهاد، كيف الحياة تبدلت وتغادم العيش الطريق، كيف الحياة مدينة فليعلنوها، كيف الحياة وقد غدا سالنا بمقتل كلمة بشرى من اخواننا الذين استشهدوا في عيد الفطر في جادي، قد شمت رائحة دمهم تعبق عطرا وتفوح مسكا. يحيى

أو خيمة نسجت من هجر النعيم والترف وعاش في جبال أفغانستان متنقلا ولن وإن كنت أنسى فلن أنسى يوم أن حدثني أني قد نسيت صور بناتي في أفغانستان وذات ليلة رأيت إحدى بناتي في الملاذ المنام تلاطفني وتكلمني فهببت من نومي فزعا مذعورا وعلمت أن هذه رؤيا شيطانية تريد بحنان الأبوة أن ترجعني حيث خرجت وأن تعيدني حيث كرهت وأن تبقيني بين أرداف النعيم وأطراف الترف. لن نرتضي يوما بالذل والقهر لن نرتضي يوما بالذل والقهر بارودتي بيدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي وبجعبتي كفني كابول فانتظري فجري ولا تهني كابول فانتظري فجري ولا تهني كابول فانتظري فجري ولا تهني كابول فانتظري فجري ولا تهني كابول فانتظري فجري ولا تهني لن ننتهي لن ننتهي حتى تسيل دماؤنا ويعز سرب الأرض من أسماءنا لن ننتهي والله يعلم أننا من نخسر الإسلام في أفغاننا إن التاريخ لا يسجل بمداده إلا بدماء هؤلاء إلا قصص هؤلاء إلا أمثال هؤلاء وبمثل هؤلاء تقام الأمم وتحيا المبادئ وتنتصر العقائد. اليوم صوتا خائرا عودوا الى الاوطان يا ابناءنا كيف السبيل الى الرجوع وقد سرت روح الجهاد. ياخذ الله شهيدا من اخواننا او تقتطف يد المنون ابنا من فلذات اكبادنا ممن يشاركوننا هذا الطريق الا وابكي غالبا على نفسي لان هؤلاء سبقوا وهذا دليل اننا لم نصلح للشهادة بعد هذا دليل اننا لم نستحق هذا المقام بعد فاختار الله هؤلاء وكلهم رأيتهم تجمعهم صفة واحدة سلامة الصدر على المسلمين وكف اللسان عن المؤمنين كل هؤلاء الشهداء لا تجدهم يلغون ولا تجدهم يفرفرون اعمالهم شغلتهم عيوبهم الهتهم عن عيوب الناس وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس فاقبلوا على الله واصدقوا النيات واخلصوا الطويات حتى يتخذكم رب الارض والسماوات في جنات في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يستشهد بصاروخ من الطائرة ويكتب بدمه انا شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أخي صبرنا على ألم الفراق خلال النوى والشوق باقي. أخي صبرنا على ألم الفراق خلال النوى والشوق باقي. إذا انفصلت هلاكلنا وبانت فروحي نحو روحك في عناقي فروحي نحو روحك في عناقي. هذا من المدينة خالد الكردي من طيبة الطيبة أصيب بالأرض فطارت قدمه وانبعجت بطنه واندلقت أقدامه وكان معهم الدكتور صالح. فأقبل الدكتور صالح يلملم بيديه أقدامه ويضم أحشاءه ويدخلها بطنه ويلفها ببطانية معهم فقال وهو يبكي: أصيب خالد بجروح بيده. فنظر إلى الدكتور صالح قال: يا دكتور آلام بسيطة وجروح طفيفة إنها في يدي، ماذا لماذا تبكي؟ لا يدري أن قدمه قد طارت وأن بطنه قد شقت وأن أمعاءه قد خرجت. وبقي يسليه ويحدثهم يقول: والله إن الشهادة حبيبة إلى قلبي طيبة على نفسي، ولكن بعد أن تشيب هذه اللحية ويشيب شعر رأسي في الجهاد. وبقي ثلاث ساعات يحدثهم وهو بكامل قواه العقلية، ولقي الله وفاضت روحه وفاح المسك وهو لا يعلم أن قدمه قد طارت وأن بطنه قد شقت. لا يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. دموعك هيجت نيران قلبي وتلك النار تؤذن باحتراقي. دموعك وتلك النار تؤذن باحتراقي. يا سيدي

وشهوات انفسكم ومكر الطواغيت رواية ابليس وشهوات انفسكم ومكر الطواغيت بكم وضحك الشرق والغرب عليكم. العنوا الطواغيت وعادوهم بكل ما اوتيتم من قوة هم واذنابهم من حتالة البشر ولعنة الله على الظالمين. والأمالة للعدو القادر يأكل كل مصيبة وأساس كل تناحر. اكتب عن الأقصى الذي أسري إليه محمد كيف اليهود أتوا إليه ودنسوه وأفسدوا اكتب عن الأقصى الذي أسري إليه محمد يا جنود الله صبرا إن بعد العسر يسرا لا تظنوا السجن قهرا رب سجن قال مجهرا لا تظنوا على أن معظم الفتن رب سجن قهرا نصرا يا مستعد وشهداء الذين قضوا نحوهم في أفغان الشام وغيرها كما نلفت الانتباه على أن هذه السلسلة صدر عنها الجزء الأول بعنوان فرضية الإرهاب والإسلام والجزء الرابع عشاق الشهادة وموعدك في المجاهد ان شاء الله مع الجزء الخامس بعنوان ان الحكم الا لله راجيا المولى ان يكون في ميزان الحسنات يوم القيامة مع تحيات جامعة الاعداد والاستشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,